الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الباب السادس، قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. وقول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لو كنا انتهينا من الكلام على هذه الآيات الأربع، وانتهينا إلى قوله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال الشيخ عبد الرحمن: وفي الصحيح عن سلم أنه قال، قال في الصحيح والصحيح مسلم، صحيح مسلم، وروي الحديث أبو مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو مالك اسمه سعد بن طارق، ثم أورد له ترجمة مختصرة. ثم يقول: قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال: اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم في هذا الحديث بأمرين. الأول قول لا إله إلا الله عن علم ويقين، كما هو قيد في قولها في غير ما حديث كما تقدم. والثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ المجرد عن المعنى، بل لا بد من قولها والعمل بها. النبي عليه الصلاه والسلام عرض الله عز وجل في الدنيا على ما يسميه الاسلام الحكمي. عندنا نوعان او اسلامان: الاسلام الحكمي اللي هو الاسلام في الدنيا، والاسلام الحقيقي. وهذا يكون بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الإسلام الحكمي يبتدأ به عصمة الدم والمال، وهذا الإسلام الحكمي يكون بأن ينطق المرء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدخل بها في الإسلام. فإذا قال هذه الكلمة العظيمة دخل في الإسلام، وله أحكام الإسلام الظاهرة، ومن أعظمها عصمة الدم والمال، عصمة الدم والمال. وهذه الشهادة تتضمن الأمرين اللذين ذكرهما الشيخ عبد الرحمن هنا: الأمر الأول ويقول لا إله إلا الله عن علم ويقين، والثاني الكفر ما يعبد من دون الله، وهي كلمة لا إله إلا الله متضمنة لهذا المعنى. لما يقول لا إله إلا الله فهو فيها نفي وإثبات، فيها نفي الآلهة أو استحقاق العباد عن غير الله، وإثبات أحقية العباد الله تبارك وتعالى وحده، فهي متضمنة في ذاتها. فيقول المرء هذه الكلمة كما يقول أهل العلم: ويدخل بها في الاسلام. فاشتراط هو علاقه بالمجاوره من الله بالالفاظ الزهيده يكون الله في الزمن على الهدى الله. هذا يكون في حسن معاناة ليس هو الخاص أن نبدأ عمشة السلاة كان يبقى هذه الكلمة التي كانت موضوعة منها إن شاء الله نتوصل في الهدى الله عن الله. كل شهر لا تفيد معنا أن نبقى الطاوات بإذن الله وقد سنزل هذا الغرض الوسطى لأن نصلي. ثم هو الغرض المصلي شهر عن المحضرات في الإنسان قال وهذا من أعظم الأدوية مع الأدوية فإنه لم يجعل التوافق عليها عاصمة للدنيا بل ولا معرفة معناها مع وجودها بل ولا تقرر لذلك بل ولا توجه الى يد الله وحده لا شريك له بل يحرم من ومن حتى يريد الى ذلك الكفر بوعد من دون الله فان شك او توهج لم يحرم من ولد فيا لها من سلف الناس وجاء ويا لها من بلدان ما هو واحد وحفظ من نقص بعض المنافع كلها. هذا الضوء من مشكل المواضع التي تفتح بها من مشكل المواضع التي يحتاج بها اهل البدع على تكفير الامام المسلمين المسؤول عليه او التوقف في الحكم بالاسلام لما رجل الاسلام ولم يظهر منه الملك العرب. وإشكال هذا الكلام أنه جعل دراسة الدنيا المالية توافق وتوافق دائما في الشهادة جعل معها أمورا أخرى فجعل معها الكفر في مراوغ الدنيا والتي توافق بهذه الكلمة ويجعل معها ولكفر ولا يرى من دون الله ولا يشك ولا يتوقف وهذه كلها امور لا يدل عليها الايمان. وكلام الشيخ محمد هنا نعتبر ان هذا الكلام كان معتبره في حق من قال لا اله الا الله ولا تقصده في حق من قال لا اله الا الله وهكذا كان هذا المنظر من مواطن الاسلام. فكان هؤلاء الشيخ محمد اليوم ويقوم عليه بالنسبة ويصدقون على أن مجرد قبل الملك الله مع الإنبياء بالكفر يصدقون على أن هذا أحسن من الله والدين. ففي هذا الكلام هكذا الهلكة كان يقول من قال هذه الكلمة وأخطأ وأخطأ عليه وأخطأ عليه إلى أن قلت ان شاء الله الرحمن ويبقى الشرط من صاحب ان قلت لا اله الا الله فلا يصح قولها بدون ذلك الخمس يعني هذه الامور الخمسه للعباره مصححه لقول لا اله الا الله ان تقول لو يفصل مصححه لك يوم القيامه من ذكر من الأوقات فهذا كلام لا بأس به. إن قصد أنها لا يصح إسلام الإنسان مع شهادة لها وأن ذلك أن الإنسان أن يكون البراءة أمور فهي قلبه ونحن نؤمن أنها هي مقبلة للناس الأسبوع والجرح ولكن صار قال تعالى: وَلَا تَعْبُدُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَقَالَ

ثم لو قدمنا لهم عن النساء أوعدهم أن هذا الكلام سيكون في إدارة عصير لهم عبادة عصير فلا يسافر إلا أن يكون أيضا أما الكتاب من اليهود والنصارى فكثير منهم أو بعضهم يقول كلمة الله مع أنهم يكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. في رؤية أقول أن أهل الكتاب لابد لهم من أمر الزكاة أنهم يأتون أهل الكتاب عن أنظار الدين عن أنظار الشريعة وهذا ليس الأصل. النبي عليه الصلاة دعا الناس إلى هذه الكلمة دعا عبادة الإسلام دعا عباد النار المجوس دعا الكتاب كان معه في المدينة في اليهود ودعا أيضا إلى النصارى وأنصر للقول إلى العراق كالقول بهذه الكلمة. فالأصل أن الرجل في الإسلام يقول شهادة ولا يكون منه مسيرة مع العباد إلا بسبب معين أما الكون كإجماع قال الله يرد الاختصاص ويحفظ المال لم يصل مقبل اليه الله تعبيرا عن الاجابه التي يريدها كان مقبل اليه الله اذا استشار في دينه واما قبل اليه لم يصدق العرض عن الاجزاء اما غيرهم ممن يكتب التوحيد فلا يكتب في اصلته مقبل اليه الله اذا كان يقول في حكم الدار ونصف الفكره اللي يقول اليه الله محمد رسول الله يريد ان يدخل الاسلام قبل منه اذا اصبح مسلما بشرط ان يكون على دوار الاسلام اللي هو يقول بمعنى هو يتبرع من كل دين في سوره الاسلام يكفر بكل دين وهو واقف في كفر الاسلام ويلتزم الاجمال التزم وجهه بالاسلام. طيب لو تصورت ان شخص يقول هذه الكلمة مع اتيان لنقطة من مواقف الإسلام كان يقول لي إلا الله وإني أنا من أعمل ذلك ومن أعمل على صف الصف بل أقول ما يقول به ويبقى الأوفر بأن محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله بعض الناس يقول لي محمد رسول الله ويقولون ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعرف وليس هذا هذا القول من يرجع الشريفين ويقول أن محمدا رسول إلى الناس كيف أو إلى العالمين وهكذا فرد الإنسان في الشريفين وكذب بمعلوم من كل قوة إن وصل أن تقول الملائكة أو ملك من ذلك رجل وجوده في الإنسان القوار يبقى لا يوصى منه ان يطلقوا بما جحد به. وقال المؤمن اذا كنت مع جابر من الايمان بجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايه ان كنت مبين وكما جئت به. وقال شيخ الاسلام لما سمع عن كتاب التوراه ونقل شيخ الاسلام الغرض منه ان هو يبين ان الانسان إذا قال إليه الله محمد رسول الله ودخل هذا الدين الإسلام سبب الإسلام العصر عصر الإسلام العلمي ولكن هذا العصر لا ضوابط لا شروط فلا بد أن يلتزم بشروطه فإن أخذ البعض شروطنا سقط عن هذا العصر فبالك ولا وساء على ذلك بأن بعض العرب يتبدل على عهد المعبعات من بعد السلام بعضهم وعن العرب المتابعة من هذه الزكاة متأولة وقال إن الزكاة دون ربيه المتاع السلام فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لم يربيها في أحد من الناس وبعد العرب المتجد يعني كذب تدعى من الزكاة فقال له الصحابة مع أنهم يقول إليه الله ويقولون من الإسلام ولكن هو متابع عن شعيرة من شعيرة الإسلام كشعيرة الدين إذا فقال له الصحابة والعلماء قال الشيخ الإسلام لما سئل عن قتال التطابق اللي يسأل عنه شيخ الإسلام هؤلاء كان منهم من داخل الإسلام كان بعضهم داخل الإسلام أو وقف الشهادتين عالم الإسلام وكان يكون بعض الزمان. فقال كل طائفة المجتمع عن كتاب شرائع الإسلام أو ظاهرة من هؤلاء القوم الأولين أنهم يجب أن يكون حتى يلتزم شرائع الإسلام. لابد أن يلتزم المسلمون بشرائع الإسلام. لو في طائفة من الطوائف امتنع عن الشريعة من شعائر الإسلام ومن شرائع الإسلام وكان له قوة ومنع يقاتلوا منها على المسلمين. فهؤلاء يقاتلوا منها يقاتلوا منها يقاتلوا منها وطبعا القتال وصلت ايه؟ نظرة القتل يعني يقاتلوا هاو على طول ايه؟ هم اسلموا وقتلوا يبقى كده عرسوا القتال زاد. يبقى عايز اقول ان عرسوا القتال نهشوا. فبعض الناس يتصور انه مجرد ما هو يجيب الوقت خلاص سبب دور العصر ولا يقدر هذه العصر بحاجه. وان كان مع ذلك ما تقيم بالشافعيه وملتزمين بعض الشرائع كما قاتل ابو بكر والصغار رضي الله عنهم من اهل الزكاه. وعلى هذا القول قرات الفقهاء بعدها. الاقوال الفقهاء اللي في جماعه من جماعه الطائفه من الطوائف امتنع عن شريعه من شرائع الاسلام ان لديننا ان نقاتل حتى وان كان ينطقون الشهادتين حتى وان كان يلتزمون بعض الشرائع. قال وايهما طائفه امتنع عن بعض الصلوات المفروضات او صيام الحجر او امتداد تحريم الماء او الاموال او الضغط او ليس له نكاح في الوقت المحال أو عن التزام شهادة الكفار أو ذلك الانتزام مجدد فيما محرمات التي لا عمر لأحد في جمهوريها قبل القيام. الوضع والشرط أنه امتنع عن سلام الشرائع ولكن لا حصل له في الامتنان. فإن جعل نفس من جهة أو تعود عنه أو تعلق ويقام عليه الحج أو غيره. قال التي حق الواحد من جهوده فإن طائفة من الدنيا دخل الدنيا عن شريعة عن شرائع الإسلام يقال له على ذلك وإن كانت متوقعة به ممكن يقر أن الزكاة فرض ولكن يمتنع عن أدائها يقر أن الصلاة فرض يمتنعون عن أدائها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء. قالوا هؤلاء من المحققين ليسوا من زيادة الحوار بل هم خارجون عن الاسلام. لو هم خارجون عن الاسلام يقصد خارجون عن شرائع الاسلام. يعني هذا الكلام من شيخ الاسلام ليس تفسيرا له. والا فبيت الكلام يقول ممتنعتم عن امتثال شرائع الاسلام. وهذا يبقى خارجة عن الإسلام أي خارجة عن بعض شرائع الإسلام وليس كثيرة تقتضي من ذلك. فالقصة يعني الحديث عن عهد أصحاب البعض في بعض الطوائف ولا عهد تثبت عن الإسلام بعض الكتاب من قصة وبعضهم امتنع عن أداء الزكاة فسمي هذا كله بقتال المرتدين تغيير كما قال المعنى. سمي هذا كله بقتال المرتدين وهذه في الطوائف لم يرتدوا انما كانوا مسلمين وكانوا يقولون مثلا الكفار او الكرومه ولكن كانت الحضاره العربيه كثر او لا غفر ان المسلمين والشرائع لا كانوا في الحجاب. فالصحابه بقوا مرتدين قاتلوا من أهل الزكاة بما يسمى كتاب الدواء كتاب الدواء عشان الإسلام لما يرجع يقول إن هؤلاء كتابهم كتاب وإنهم أعداء من الكتاب معناه الكتاب لما يكون كتاب الكفار واللي فيه ده رأي يبدع الكتابين ويكون جزء كفاية سنهم أسيرين تزفق على الهيئة إلى غير ذلك ولا يقصد حال رمضانهم ويسألون كتاب كفار كتاب البغاة والبغاة والبغاة والبغاة المسلمين تدخلوا على الإمام على إمام العرب ليه تأويل له منع من الشوكة في إمام عرب أخبره وليه تأويل معين قرر وردوه خلع لا تسمي يسمينا العلم في البغاة فإحنا بقى أدعونا عن الإمام فهؤلاء يوم أولا الإمام العرب ينزل شكلات المغلاء يشوفوا مخدمين ينزل شكلاتها يعني ينظروا ويزيد الظلم ان هم خرجوا من المسجد. سوى ذلك لو صبر يقاتلهم فهذا قتالهم ليس من قتال الكفار. يعني لا تسحر المعروف لا تسحر الاموال الاعراض لا ينتهي الزعامة الجنزين لا يقتل اسيرهم لا يقتل العظيم يعني ممكن لهم دور صدقائي لا يدور صدقائي الى الكفار. دول بقى تخرجونا عن شرائع الاسلام دي الطريقه السادسه بين قتال الكفار وبين قتال الدين البغاه. والموضوع على شخص يقولين عن حدود الانتداب في الفاصل الفقهاء قتال قواعد المنتجه عن شرائع عن شرائع الاسلام او مخرجين عن شرائع الاسلام. ويعترفون ويقتلون بعض شرائع الاسلام ومع ذلك يكون بدون قتالهم. يبقى هنا العصر القتال هو ايه؟ ان انا اشوف تواضع. تواضع العصر ايه؟ اللي هو قول مختلف عن الناس. وبدا مقابل الناس حتى كل الناس تضاعف. ولذلك لو قالوا عصر من دماغهم وقالوا كل ايه؟ حق الايه تضاعف في اتجاه شرائع الاسلام. قال قولوا حسابهم على الله اي على الله جل وعلا تعالى اي هو تبارك وتعالى الذي جعل الحساب بين يشاء الانسان وكل شيء ان كان صادقا جزاه بجنات النعيم ان كان موفقا عجبا وكذلك. واما الحكم فالحكم على الله فعشان الكلام ده كله ولا كلام في الاشكال ظاهره ان هو يشترط شروط زياده على الله ولكن صبر ألف الدنيا حكم على مين؟ على صبر حكم على رفضه. فمن أدى بالتوحيد ولم يأتي من المزيد الظاهرة فارتد من شرائع الإسلام نزل الكف عنه نزل الكف عنه. فمن أدى الدنيا أخرى جيدة داخل الباب قد قد صفحه الترجمه. فبيقولوا من اكل التوحيد من اكل التوحيد هو ايه؟ النطق بالشهادتين ظاهرا ولم يكن من كفين ظاهرا والتابع شرائع الاسلام ونزل الكف عنه. هذا الكلام الحسن لا مزيد عليه. كل ما اكل الحديث ان الانسان قد يقول لا اله الا الله ولا يكفروا من روعه مما يعبدون من دون الله ولا يكفروا من نعمه قدمها هناك كما نزع من ذلك جاز الحياه ويمكن ان تتعلم. قول شطر هذه الترجمه من عذاب الجواب كله يعني هذه تقديم الوفاء فتفسير التقريب والشهاده لا اله الا الله. فكل شرح هذه الترجمه ما العلاقه الابواب يعني الابواب اللي جايه منها من كتاب التقريب كلها بتشرح ايه؟ هي عباره عن تفسير ازاي جاي عباره عن تفسير كلمه التوحيد. وذلك ان نبع منها من ابواب في ميلادين التوحيد والمواضيع معنى لا اله الا الله فيها ايضا دلاله واشياء كثيره من الشرك الاصغر والاكبر وما يوصل الى ذلك الغلو والبدع مما تطلب من مضمون لا اله الا الله. فمن عرف ذلك وتحققه تبين له معنى لا اله الا الله وما دلت عليه من وضعوا بها من الشرك. المعرفه الاقوى من الشرك يعرف ما هو اعظم منه من الشرك الاكبر من هذا التوحيد واما الاصغر فانما من هذا هذا فمن يتجنبها هو الواحد الاقوى والمعرفه المسائل الشرك والنهي عنه اشتد بها تعرف الولايات التي عن مسألة التشبيه. اللي هو اللي جاء هيورى ما بين أنواع من الشرك الأكبر، ما يذكر أنواع من الشرك الأكبر، وما بين أنواع من الشرك الأصغر، وما بين وسائل والذرائع في الشرك. اللي هو اللي تقول كده. عايز أقول الشرك الأكبر هيورى به الزهد المحبوب في الشرك الأكبر. والوسائل لما بدأت تقول على المانع عن هذه الوسائل، فبالتالي الغايات اللي ممكن تعامل مع هذه الوسائل اجلها اعظم حرم من هذه الوسائل. فان الاجتماع الوطني هو كلام المسلمين والتوحيد والتواصل بين التوحيد، وفيه ايضا من خلال التوحيد اثبات الصفات وتنزيه الله تعالى على مواليد الجلال، كل ما يعارض في المسلمين والتوحيد والتوحيد والتوحيد والتوحيد ويشترطون الإسلام شروط لا يشترطها الشرع. وأول تطرقون في الحكم الإسلام لمن ظاهر الإسلام حتى يتبين هو مسلم ولا غير مسلم. ويسمحون بكلمة الإسلام للشيخ المهم عبد الوهاب في هذا الباب. قال الإمام المشعر تطرقون بنا على عاصمة الدين والإسلام. احنا ممكن نقيس كلمة أو خير كلمة أو بحر دون عالم ولا غير مسلم. عشان محمد إذا فعلا مقصود إن شاء الله. هو اللي هو كان مقصود بهذا الكلام من تاب وقت الجنين إلى النار ويفعل مواقف من مواقف للنسيان والإيمان. أقطع عليهم الخمسة، أقطع عليهم فكان يحتاجون عليه بأنهم مقصود إليه الله. يقولون إليه إلى الله لا تعصي الدم المال على الجوارح. ليس بين ذلك إلا بالتزام بالتزام حقها. يعني شروط وضوابط. احنا ممكن نقول في دولة الناس على التوافق بين عاصمة الدين والبلد على الدوائر. وليس بقى العصمة ابتداء. يعني بيقول لي الله صفة العصمة. الدوافق هي العصمة لها شروط أخرى. ويلتزم أحكام الإسلام والشرع الإسلامي. بل ولا تعرفت معناها أن أعرف صحيح. لا ولا تكتبوا بذلك، لا ولا تكتبوا ولا تكتبوا ولا تكتبوا الله وحده لا شريك له. لا بيع ولا وزن على حدود الى ذلك، حتى الصلاة لا يعلم بمسؤولك، فإن شجع فوقك أن يحكم ما من ودك، فيا لك من سؤالك أعظمها وأجلها، فيا لك من بيان ما أعظمك وأفضلت بما استطعت عليك ونفسك. يعني كلام توجيه منك. طب ترجو هكذا ان الناس تتوصل بالشهادتين ولا تتناقض بالمعروف. فهؤلاء ينكرون عليهم كثيرا بعدما اقوم عليهم بالجنه. وكان يقول لهم ان الشيخ عبد الرحمن الشهر فقال ان هو جعل خمسه شروط صحيحه لا اله الا الله، من التوصل ومن العلم ومن الاقرار ومن الكفر والعمل بدين الله ومن العمل بلا اله الا الله ومنها عدم الشك وعدم التوقف. وعن قوم هذه الامور كلها هو ايه؟ امور قلبيه. يعني ان شك وخاف لا زي ما شك وخاف راسه. لا امر بل لا يعني شك مع الله عز وجل. يعني بقول انا في هذه الفتره على هذا الامر وعلى كل جاي في هذه المسائل سلم تعرفها بالتفكير او الحب الاكثر من التفسير والتوضيح. بس اللي يبقى تحسين اللي معاك كثير وقت تنبع تكون السياسة مثل هذا تقدر شد الإسلام. يعني وقت الكلام في هذا الفقرة إنه قد في كتابة إيش الشبهات يقول ومراد هؤلاء الجهة فبالذات عليكم يقصد في هذا الفقرة وناسا بأعينهم مفترش عموم المسلمين يقول إيش الشبهات ومراد هؤلاء الجهة يكذبون دون موضوع السلال وإقامة الحكم أنهم قالها إليه إلا الله لا يقصد ولا يقدم ولو فعل ما يجب ما فعل. بعض السلال في فترة الانتظار أن هذه الكلمة لو فعل ما فعل لا يقصد ولا يقدم ولا يقدم. طيب هذا هنا ثلاثة أمور نتكلم عنها. الموضوع من الآن الخلاف اللي حصل خلاف موضوع إثبات الإسلام أو التفكير هذا هنزيله هنذكر نبذة مختصرة بما يثبت به حكم الإسلام كيف يثبت حكم الإسلام ونذكرها بشكل للمختصر. الأمر الثاني الآية الأولى أولئك الذين يتقون أولئك الذين يتقون يتقون بربهم بصيرة هنذكر فيها ايضا نظره مختصره عن التوسل. عن التوسل على قول الشيخ. الامر الثالث قوله في ايه القران في ايه قول الله عليه السلام من القول ما تعبدون هنقف وقفه مع قضايا ابتداء اسرائيل والله نقف وقفه مع قضايا اسرائيل والله يعني كده تاخد ثلاث قضايا. القضيه الاولى ما يكفي فيه حكم الاسلام. القضية الثانية التوسل. القضية السادسة الولاء والبراءة. وفي قضية رابعة اللي هي الحكم اللي هي من أجل الله دي إن شاء الله لها افضل في اخر الكتاب. في بابات في غريب في اخر الكتاب مختص مساله ايه؟ الحكم الغريب من انزل الله. انا اذكر كلام هذه هذه المساله في شيء ان شاء الله. المساله هو احنا خلصنا الباب وذكرنا القواعد الجديده نسبة الآيات فرقتها الامتياز وذكرنا المواضيع المشكلة اللي ممكن تكون اه وقلنا ازاي نفهم واخد في أولا هي نصوص التوحيد والشد فيها ما عندهاش إلا سبب ثلاثين أوقات ولكن في حق المريض لم يعني يذكرها بالتفصيل أو شيء من التفصيل لكن أذكرها بنوع من التفصيل المناسب للمسلم اللي هي بريد توصل وغلاء وغلاء وما يدخل فيه حكم الدين سؤال اسمه هي لها مراجع يعني بريد توصل مثلا هتلاقيها حكم توصل بشكل الباب في كتاب الشكل الجميل او الفعالة الجميلة في التوصل الرئيسية وغلاء وغلاء لها معنى تحسين بلد هنا مثلا في الوراء وغلاء تحسين في مجال معادلات الشريعة في مجال نكون فيها ما يبدو حكم الإسلام حتى في فصل في نهي الأوقاف نهي الأوقاف وراث الكتاب وما يصيب به كيف المسلم أرجعنا في الباب ما يصيب به كيف المسلم الأوقاف الذي لا تكون أي هذا الأمر مقصود هذا الأمر بالنسبة للروايات في حكم الإسلام يحدث الإسلام عندنا طبعا عندنا الإنسان أو شخص إما أن يكون معروف الكفر أو معلوم من الإسلام أو غير معروف الكفر الإسلام مش احتمال كده إما أن يكون كافر معروف أو يكون مسلم على الإسلام أو يكون شخص مبهم إحنا مش عارفين هو كافر ولا إيه ولا مسلم. بالنسبة للمعروف الإسلام مش هنتكلم عنه خلاص هنتكلم على إيه؟ على شخص يكون معلوم الكفر وعايز يدخل في الإسلام كيف يكون؟ والله وأحيانا بيقدر في بعض المواقف شخص حتى يتعامل هو كافر ولا مسلم؟ كيف نتعامل معه؟ أولا غير معلوم غير معلوم الكفر اللي هو معلوم الكفر معلوم الكفر يسكن حكم الإسلام ده في ثلاثة أمور منها أمر متفق عليه اللي هو موقف الشهادة موقف الشهادة وأمر آخر متفق عليه أيضا الولادة لأبوي المسلمين. الأمر الثالث استحباب العلم اللي هي الصلاة اللي هي الصلاة. بعد كده عندنا حاجة استحباب الإسلام النصف الشهرين الولادة لأبوي المسلمين أمر حقيقة. الأمر الثالث الصلاة. النصف الشهرين الولادة لأبوي المسلمين ده متفق العلم. أنا أقول لك خفيها هيك أكثر. اتفاقه بده يعمل بين الاثنين. اما الصلاه تخلف هل يدخل بها الاسلام ولا لا؟ ونرجو ان شاء الله بعد ذلك. ف قال ابن عشر رحمه الله ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء يريد قبول الإسلام الشهادة لله فقط، فيعصم منه الكتاب ويجعله مسلما، فقد أنكر على أسامة اليدين قتلاه لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكير عليه أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ليشترط على من جاء بدين الإسلام، ثم إنه يريد ينزل الصلاة والزكاة. لذلك هذا الوقت يقول معلوم كثير الضوء أن الصلاة كان أفضل من كل من كان في الإسلام الشافعي فقط. وقال أيضا إن كلمتين في الشهادة لمجردهما تعصم من أتى بهما ولا سيما بذلك المسلم إذا دخل الإسلام وأقام صلاة الزكاة وقام شرائع الإسلام فلولا المسلمين عليهم أعاد المسلمين. من أخذ شيء من هذه الأركان إن كان جماعة أو جماعة قوتهم. هي أمر خاص. ولمن فيها أدلة صريحة أدلة صريحة. ابن رشد حكى أن هذا معلوم مفيد بالضرورة. فما أقوى من الإجماع، أقوى من إيه؟ لديك معلومات أقوى من كل أحد يعرف هو الأركان. طيب إلى أول كان يقول في الشهادتين مع قدرة على الدين الفاضل على المخ لابد أن يجد في الشهادتين. طيب إن لم يكن قادرا على المخ السنة والآخر مثلا أشخاص أو كان من يعمل دون أولياء الشهادتين فبيقول أن الكناية عنهما تقوم مكانهما. ماذا يحسن عن المخ في الشهادتين؟ الكناية عنهما تقوم ما كان له. هذا كلام مات في الدين الإبتدائي في كتاب المنطق اللي هو مشروف كتاب من الأوصاف. كتاب بلاصيل كتاب المسلمة واحتج في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المريد يا بني حبيبة ادعوا للإسلام فلن يسلم أن يكون مسلما. أعرف سليم. هؤلاء الأمراء قال بلد أراد أن تكون في الإسلام فجعل تقولون الصلاة من الصلاة الصلاة عند العرب اللي لا تهدي ما تهدي الأخ. فهم لما أردوا الجيش المسلمين أرادوا أن يعيقوا النوم المسلمين فقالوا صلاة من صلاة فجعل خالد يقتل ويأسر فلم قال اللهم إني أمر وإليك أن تصنع خالد تبرر هذا الفعل وبعث العين المسلمين المسلمين. لماذا؟ لأنهم من هذا الفعل ظاهر منهم أسلم ولكن هم أعانوا على قتل أنفسهم لأن أقاموا من عظم المشركين. ها؟ نحن قلنا هم حول أقرب صلاة صلاة ويريدون الإسلام الظاهر من كلامهم الإسلام. ماشي قلنا ده معروف أخص يتبع كده مثلا في الإشراف في الإنسان فرق بما يدل عن الإسلام. ماذا يحسن الذي يعرف هذه الكلمة الثانية عن الصبر في حديث أرض أصلا من ذلك حديث الجاي فلما قال لها أي من الله قال تسلم قال من أنا قال أنت مسلم قال أعطيتك أني بما أنا كيف عرف ذلك هي الله في السماء وأنت مطلوبة هي معنى ذلك إلا الله فكانت تعرف أحد الناس من ولكن إن كان يعرف ويقدر على قوله وامتنع عن قوله وهو كافر وكافر ومرفوض سنية ولا كافر دي الاتصال ده كلام شهدان في الله الرحمن كلام شهد الإسلام أن من قال الكفر الشهدين مع الصبر عليهم فإنه كافر في الدنيا ولا كافر وغيره وباطل. دي على ذلك مثلا قصة أبي لا يقول وحدانية إلا قال الله كل الإسلام ثم يصبر على قبول تلك المحكمه او لم يلتزم. وان كان مقرا بالوحدانيه منكرا مبادئ الايمان لم يقبل الاسلام حتى تم على ذلك محافظه رسول الله الاسلام افضل او يقرا بكل دين قال كبير الاسلام. وان كان تقوم بجهود باطل او السباحه المحرمه لم يصح الاسلام حتى ياتي للشهادتين ويرجع عن معتقده له. ويستحق ان يمتحن من باب الاسباب للايمان بالبعث. لا يستحق ولا يجب. ولكن تقول الدراسه لا كان هذا من يقبل من كل من جاء الاسلام يقبل اليه يشهد به. وكان على عهد النبي وزن وسند وما يجوز. كان موجود اليهود، كان موجود النصارى، كان موجود الواحد الذي يقول اصلا من الله تعالى الواحد. ولم يسمع عنه صلى الله عليه وسلم انه طلب من هؤلاء غير كل اليه يشهد. ولكن يقول النطق الشهادتين لا حكم في الاسلام الظاهر. اللي بيقولها ثلاث احكام المسلمين. عرف الدم والنار احكام الاسلام ضد الاحكام الظاهره. فلا بد ان يرتبط بهذه الكلمه من الامور الظاهره لا يدل فعلا على انه يمكن الاسلام. لو قال نعم من حاجه او من قول او من فعل ما يدل على عدم توحيد الاسلام ولكن لا بد ان يكون بخلاف ذلك. طبعا من البدع المعصوم ان البعض بعض القواعد والبعض المعارف تقبل من ناحيه هذا الاسلام مش حتى يعني كافر لا حتى المسلم لابد ان يمتحن. يمتحن حتى ذلك الله يشوف عليه قبل او يمتحن بعض المسلمين. وكذلك بعض القواعد تجعل كل عن تفاصيل معينه في المسلمين. اللي هو مثلا الغلاء والبعض او التدريب الحاكم من غير تعمل فيمتحن الناس لما تناظره يقول لك لا بس العرب على عهد النبي عليه السلام كانوا يعرفون معنى ايه الاله. فلما يجي العرب يقول لا اله الا الله فضلك عارف ايه؟ عارف معنى. ولكن الان الناس لا يعرفون معنى ايه الاله فلا بد ان يمتحنوهم في معنى لا اله الا الله. هذا الكلام من قوي مبين. لماذا؟ لان عهد السلام كان موجود العرب موجود الفارسي موجود الرومي موجود الحاكم موجود النفس العربيه والنفس العربيه فكان يقبل من كل هؤلاء ايه؟ كان سمعت قصه هرقل لما ارسل اي قال اسد تسلم وهرقل من قصه العرب وكان بيحتاج الى جنين. ولكن لو كانت هذه الكلمه الافضل منه ليه؟ لبعض السنه. العرب كانوا يعرفون المعنى المهم اللي هو الأصيات وعباد الأصنام ويعبد الأرض. ولكن لا يعرفون التفاصيل إيه؟ والنعم بدليل إن حاكم علي بن حاتم القصة اتهم أحبابه وأمير أحبابه من دون الله قال لا تخلوني أرجاله ولكن ولم يعلم إن من معاني إله إلا الله إفراد دولة الكون وإيه؟ والتشريع. بل أنا أخذ من الشباب بعد هذه الأبواب ما يذكر قصة ذات أنواق. قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. والصحابة لم يعلموا أن هذا بمعنى لا إله إلا الله من تفاصيل لا إله إلا الله. فالفجأة السريعة أن العرب كانت تعرف معنى لا إله إلا الله والناس اللي كانت عارفة معناها هذا كلام صحيح. العرب كان يعرف هذا معنى الإيمان وكثير منهم يجهل كثير من تفاصيل لا إله إلا الله ومن البدع عنه. الامر الثاني يجوز به الاسلام يجوز به الاسلام الولايه لابوي المسلمين واحدهم. مش كده؟ الحديث المراد له عنه كل موجود يدل على الاهتمام الموجود في تجربة عارضة كابواب الاولاد او النصران او المجوسات الى اخر الحديث. المبدا اللي كتبه جاوب عليه الكتاب من فقط قال لا تتبع الكفر لأبوابه الكفر ولمن أسلم من هو في الإسلام وصحة الإسلام من الناس. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأبوين إذا كانا مسلمين كان أولادهما مسلمين. بعض استشهد أن أقول الدعوي الكفر لا أقول لي أحكام الإسلام ظاهرة أحكام إسلامي ظاهرة يعني حصل فرق حرم سنة الفرق تأثروا مثل صغير مثلا كان أبوان مسلمين كيف العمل الاسترق والأسير والمرضي كل هذا أبوان مسلمين هو إيه؟ هو مسلم هيعامل معاملة إيه؟ معاملة المسلمين مرحبا أهم كان يقول بأن حكم الإسلام يعني فيأخذ من الإنسان أحكام الإسلام الظاهرة في الدنيا وضعت فنقول إن الطفل الصغير لو عندنا هو البلوغ فلا بد أن يأتي بشهادة دون البلوغ هو تبع لوالده أو لأحسنه أبيه رقم أو نصف البلوغ مثلا غير مسلمة أو العكس كان أبوان مسلم كافر وأسلمت الأم فنقول إن الطفل هذا أحسن أبوين أحسن من الإنجاب الإسلام يعرف ولا يعرف عليه فرد أن الطفل كان أبوه مجوسي أو وثني وأم مثلا مصرية ولا يومية إلى حكم حكم إيه؟ أحسن الأديان بشكل الأديان المصرية أحسن من إيه؟ من المجوسية أو من الإنسان وطبعا الحكم المضطرد بين المسلمين على مر العصور إن الطفل الصغير الموجود يا بني المسلمين إذا كبر وبلغ لا يرضى منه الجد بالشهادة هو مسلم بهذا الأمر ويستمر معه من الإسلام. الأمر الثالث اللي جاز به حكم الإسلام هي الصبر وده من أخلاق أهل العلم أخلاق أهل العلم أخلاق قوية يعني بعضهم يجعل الصلاة الإسلام كتاب الحق دون الإسلام يقول لك الواحد يصلي صلاة دار الحق لا يصلي إلا فعل إيه؟ مسلم اللي يصلي صلاة الإسلام ومعرفة كافر ممكن يصلي أما يحتمل من إيه؟ النفاق مثلا. المهم يعني في خلاف ورأي كذلك يمكن الصلاة الصلاة على صفات من أقل العلم أنها يرسل لها حكم الإسلام إصلاح حكم الإسلام الظل في الدنيا. الدليل رسول لما بعث إلى تسعة بعث سرية فاعتصم إلى مصر اعتصم الناس من السجون فأسرع فيه الفرد بعد سنة جديدة خمس عام فاعتصم الناس في السجون فأسرع فيهم البر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنفس العقل فقال أنا بريء من كل مسلم أقوم من الله وكل المشركين قال رسول الله قال لا تراءى ما روى به يبقى هؤلاء لا تقسيمهم ولا يقول إليهم فاعتصم السجون يعرفون أن الصلاة من الإسلام فسجدوا فقتلهم بعض الصحابة من بعد السلام بعث لهم بنص الدين بهذا الحكم منكم لهم بدين في الإسلام يبقى هنقول إن في الظاهر لو صلى يقتل لهم الإسلام في الظاهر أما بينه وبين الله فلا بد أن يكون أن يأتي بشهادتين مع وجود الأبواب الأخرى إحنا ذكرناها قبل ذلك بعض العلم يضيف ذلك يقول كل ما جحده المسلم وصار به كافرا ان اقر به كافر صار مسلما يعني مثلا لو المسلم جحد ان الخمر حرام مثلا وهذا معلوم به بالضروره وان هذا كفر لازم يتخمر عليه فبقول لك لو كافر اقر ان الخمر حرام مسلم هذا كان صحيح إذا احنا نقول الناس تقول الإسلام بيه إن علم كفر مثل الشهادتين عبادة الولي المسلمين أو الأحدين الصلاة على الصحيح إذا احنا سائر هيرجع كده بقى مثلا إن شخص غير معلوم الكفر وغير معلوم الإسلام ده اللي ممكن أتعامل معه بما المعاملة بالقرآن المعاملة بإيه؟ بالقرآن من هنا كيف؟ إنسان أظهر شعيرة من شعائر الإسلام ويعامل بمقتضى الأظهر مثلا واحد بقى شيء مصحفي منه أنت بلد مثلا من بلد الكفر كتاب موسى وجلاله. فعلوم تختار ايه؟ لا اقدر لو حامل مصحف احتمال يكون مصحف ايه؟ غير مسلم. ولكن الظاهر ان لا يعرف ان المصحف ايه؟ الا مسلم. انسان اوقع عليك من حيث الاسلام وانت لا تعلم حقيقه الدين فيعامل بمقتضى ايه؟ ما اظهر. انسان تسمى باسماء المسلمين فيعامل بمقتضى ايه؟ ما اظهر. ايه نسميها المعامله بالقرائن ودليلها الايه لما نزلت يا ايها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فتبتغون عرض الحياة الدنيا. مرة رجل في بني سليم من أحد أصحاب النبي عليه السلام فألقى عليهم السلام فقال ما أسلم علينا إلا من تعوذ أنه كان بيئا من جميل فقال لهم أخذوا الغنم الذي كان فعهدوا الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا فتبتغون عرض الحياة الدنيا. فقام هذا السلام بيعامل ظاهرة على انه مسلم لما اظهر ثم يتبين بعد ذلك تغيير حاله. اقول قولي هذا والصلاه والسلام.